يلا على الصمان وصل بضفار تسعين ليلة كاسيتها المخاضير جلسة مع رجال الشرف والمعفار عند ابن عدي والرجال المناعير عند ابن عدي والرجال المناعير تسوى من الالماس مليون كفا عند الذي ما هو يحسب المخاسير عند الذي ما هو يحسب المخاسير يلا على الصمان وصل بضفاف تسعين ليلة كاسيتها المخاضير جلسة مع رجال الشرف والمعفار عند ابن عدي والرجال المناعير ابن عدي والرجال المناعي وصل سلامي صفت بعد صفا لهل الوفا والمرجل أهلا بتمطر لهل الوفا والمرجل أهلا بتمطر يلا على الصمان وصل بضفا تسعين ليلة كاسيتها المخاضير جلسة مع رجال الشرف والمعفار عند ابن عدي والرجال المناعير عند ابن عدي والرجال المناعير